الله أكبر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلا ما سعى أفمن هذا الحديث الله الله الله فَخَذْ خلق من باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وَبَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ